بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم على الأحكام المتعلقة بالأمر، واليوم عندنا حكم جديد، وهو أن الأمر يقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد في الوقت. إما أن يكون الأمر مطلقا على التأقيت، وإما أن يكون مؤقتا مقيدا بوقت. فمثلا أداء الصلاة مؤقت، يجب عليك أن تصلي بين هذا الوقت وهذا الوقت. طيب، بينما قضاء الصلاة مثلا معك إيش؟ الوقت، العمر كله، المهم أن تموت وليس في ذمتك هذه الصلاة. إذن معنى ذلك الأمر يقسم إلى قسمين: إلى مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت. طيب يا ترى لو جاءنا أمر خالي عن القرائن، هلا إذا بقول لك أنا افعل الساعة يعني فورا، هذا منع الفور هذا. طيب لو جاءنا أمر ما في على الفور، افعل، هل يدل على الفور أو لا؟ عندنا قولان، البعض قال لا، إن الأمر يستلزم الفورية مباشرة ولو لم تكن فيه قرينة على ذلك، لأن مجرد الأمر يدل على الفورية. والبعض قال لا، وهو المعتمد، أن الأمر يقسم إلى قسمين: إما أمر مطلق فلا يكون للفور، وإما أن يكون مقيدا، وإما أن يكون للفور، فنعمل بالقرينة. إذا في قرينة بدنا على الفور عملنا بها، وإلا فالأصل في الأمر عدم الفور. نعم. أنواع الأمر. والأمر نوعان: مطلق عن الوقت المحدود، وهو الذي لم يتعلق أداء المأمور بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته. الآن يجب عليك أن تصلي الظهر ما بين أذان الظهر وأذان عصر، فإذا فاتت الصلاة عن وقت الظهر شو مسؤول؟ صار قضاء، صار قضاء. إذن معناها هذا المأمور به يبقى أداء ما أدته ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه مقيد. أما إذا كان شيء غير مقيد، في أي وقت أديته يكون أداء. نعم. كالزكاة وصدقة الفطر. وهو الزكاة المال، إخواننا، زكاة المال لو أداها الإنسان في أي وقت ما بتكون قضاء. الأصل الزكاة كل سنة بسنتة، الزكاة كل سنة بسنتة، لكن لو أخرها سنتين ثلاثة شو بينويها؟ أداء. طيب لو إنسان عليه فطرة، العلماء قالوا ينبغي عليه أن يؤديها قبل صلاة العيد، وهذا على سبيل الاستحباب والسنية وليس على سبيل الوجوب. فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد شو بتكون؟ هو الآن بده يجيبها، لكن يا ترى ينوي أداء ولا قضاء؟ هلا أداء. ليه؟ وذلك لأن العبادات المالية لا تؤقت، في أي وقت أديتها شو بتكون؟ أداء. أما أنا الآن صلي الظهر بعد أذان العصر شو بنويها؟ قضاء. وهو أي المطلق على التراخي عند الأكثر خلافا للكرخي، فإنه عنده على الفور، والفور وجوب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. هي الفور، شو معنى فوران؟ افعل الشيء في أول أوقات الإمكان. والتراخي جواز تأخيره عنه عن أول أوقات الإمكان. فكونه للفور لاقتضاء الأمر وجوب الفعل أول وقت الإمكان لسقوط الفرض لو أتى به. تأخيره نقض لوجوبه، إذ الواجب لا يترك. أنه أنت الآن ما الدليل على أن الأمر المطلق للفور؟ أنك لو أتيت به في أول وقت يكون فرضا. طيب لو ما أتيت به في أول وقت، إذا ما أنت تركت الفرض، لو تراخيت في الأداء في أول وقت شو بيكون؟ يعني بيكون هذا ليس بفرض، لأن الفرض لا يصح تركه وأنت تركته عن أول أوقات الإمكان. مجرد التأخير عن أول أوقات الإمكان تعتبر تركت الفرض في أول وقته، وهذا يخالف الفرضية. هذا رأي مين؟ الذي قال إن الأمر للفور. والصحيح أنه لا، الأمر المطلق لا يدل على الفورية، وإنما الفورية أمر زائد لا بد له من قرينة دالة على الفورية. نعم. وإذ الواجب لا يترك فتأخيره ترك وقت وجوبه، وكونه للتراخي لئلا يعود على موضوعه بالنقض، فإن افعل الساعة مقيد بوجوب مقيد بوجوب الائتمار على الفور. تمام. لكلمة الساعة فورا، افعل الساعة هل افعل، إذن هنا نقول هذا يفيد الائتمار على الفور. ولو قال له افعل معناها في أي وقت شئت، فلا بد من التفريق بينهما. ولو جعلنا اللفظين بنفس المعنى إذا ما في حاجة هنا كان نقول الساعة أو فورا. وافعل مطلق لو اقتضى الفور صار كالمقيد. نعم. فلم يبق مطلقا فيعود على موضوعه بالنقض. إنه كيف يكون مطلقا عن القرينة ومع ذلك حكمنا أنه للفور؟ ما في قرينة تدل على الفورية ومع ذلك حكمنا على عليه الفورية. فهنا عاد على موضوعه بالنقض، هو مطلق ما قال فورا ومع ذلك جعلته أنت للفورية. هذا إذا قلنا إنه للفور. أما الصحيح أنه مطلق على الفورية، وأن الفورية لا تثبت إلا بقرينة دالة عليها. نعم. ومقيد به، إذا إما مطلق ما هيك وإما مقيد. والمقيد إخواننا الآن سوف يمر معنا عبارة عن أربع أقسام، عبارة عن أربع أقسام. نعم. قال وهو ما خص جوازه بوقت معين يفوت بفواته. نعم. النوع الأول، الآن إخواننا الأقسام الأربعة هنا على الشكل التالي. الوقت بالنسبة إخوانا للفعل المأمور به إما أن يكون ظرفا أو معيارا أو مشكلا بين الظرفية والمعيارية، هي ثلاثة. إما أن يكون الوقت ظرفا، وإما أن يكون معيارا، وإما أن يكون مشكلا بين الظرفية والمعيارية. هل هذا كلام بهالشكل؟ هذا شو معنى؟ شوفوا إخوانا الآن فرق ما بين وقت الظهر الصلاة وقت الصيام. أنت الآن في وقت الصيام ممكن تصوم يومين بيوم واحد؟ ممكن؟ لا يمكن. طيب والصوم كم ساعة بتصوم؟ غير محدد. بالشتاء 11 ساعة، بالصيف 17 ساعة، وهيك؟ إذا ملاحظين أن الواجب هو الصوم يزداد وينقص طبعا الوقت. ليه؟ قال وذلك لأن الوقت في الصوم معيار لا يسع إلا المؤدى، ويزداد بازدياد الوقت وينقص بنقصانه لأنه معيار. طيب بينما الآن في وقت الظهر شو المفروض عليك؟ أربع ركعات، ما هيك؟ طيب ألا تستطيع أن تصلي في وقت الظهر صلوات أخرى مثلا قضاء أو نافلة وما شابه ذلك؟ ممكن. إذا معناها وقت صلاة الظهر ظرف يسع المؤدى وهو الظهر وغيره، ولا يمتد الواجب بامتداد الوقت. لو هلا الآن وقت الظهر يزداد في الصيف، طيب بتغير فرض الصلاة؟ ما بتغير. ليه؟ قال لأنه هذا الوقت ظرف وليس بمعيار. إذا صار في عنا تفريق بين أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى كأوقات الصلوات، وبين أن يكون معيارا للمؤدى كأوقات الصوم. هل في عنا الحج يا ترى وقته ظرف أم معيار؟ الحج وقته ظرف أم معيار؟ قال إذا لاحظت أن الحج لا يؤدى حجان في عام واحد فهو أشبه إيش؟ الصيام. فلخل إذا أشبه معيارية. طيب يا ترى أفعال الحج هل تستوعب وقت الحج كاملا؟ يعني الإنسان الآن هيك الآن لو جمع الوقوف في عرفات ومزدلفة وطواف الإفاضة ورمي الجمار وطواف الوداع كلهم بكفيهم يوم واحد، مو هيك؟ لكن مع ذا كم يوم بيقعد هنيك أحيانا؟ 5 أيام أقل شيء. إذا ليه؟ قال وذلك لأن الوقت أوسع من إيش؟ من الواجب. فنقول إذن هذا أشبه إيش؟ وقت الصلاة. لذلك قال وقت الحج مشكل بين المعيارية والظرفية. هذول ثلاث أقسام. في عنا ظرف، إما أن يكون وقته ظرفا أو معيارا أو مشكلا بين الظرفية والمعيارية. طيب القسم الرابع وين كان؟ قال الوقت إذا كان معيارا يقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا. فممكن أن تساويها ثلاثة، تقول ظرف ومعيار ومشكل وتقسم المعيار إلى قسمين، وممكن تساويها ابتداء 4 أقسام. الآن هو بيسأل الإنسان ماذا ينبني على ذلك من أحكام. الحقيقة أخواننا يعني العلماء بنوا على ذلك مسائل فقهية متفرعة على هذه المسائل. نعم. النوع الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى. شوف أخواننا، أن يكون الوقت الذي حدد لفعل الأمر كم صفة له؟ 3 صفات. أن يكون ظرفا للمؤدى 1، وأن يكون سببا في وجوب المؤدى، وأن يكون شرطا للأداء. أن يكون ظرفا للمؤدى وسببا للوجوب وشرطا في الأداء. وقت الصلاة كم صفة له؟ 3. أولا الوقت ظرف للمؤدى، يسع المؤدى وغيره. 2 الوقت هو سبب الوجوب، لذلك مر معنا بمراحل الفلاح أن أسباب الصلاة هي أوقاتها، أسبابها أوقاتها. طيب والصفة الثالثة أن الوقت شرط للأداء. فلو أنك صليت الظهر قبل الأذان، أذان الظهر، ما صحيت. ولو صليت بعد أذان العصر، شو بيكون؟ قضاء وليس الأداء. إذن لا يكون الفعل أداء إلا إذا صليت ضمن هذا الوقت. إذا صار عندنا الوقت 5 صفة إله 3. أولا أن يكون ظرفا للمؤدى، 2 سببا للوجوب، 3 شرطا في الأداء. نعم. قال وهو أي المقيد، إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى في بعضه وشرطا للأداء فيفوت الأداء بفواته، وسببا للوجوب فيختلف الواجب باختلاف الوقت. إخواننا شوفوا المسألة الآن في دقة. المسألة هي هلا إحنا مر معنا أن السبب هو الوقت. طب يا ترى السبب هو الوقت؟ قال نعم. إن المعنى ذلك لو قلنا إن السبب هو الوقت، يعني لا يجب علينا صلاة الظهر إلا بانتهاء وقتها. غريب. هلا إذا قلنا إخواننا إن السبب هو الوقت، أين بتكامل السبب؟ إذا قلنا السبب هو الوقت، إذا متى يتكامل السبب؟ أين بتكمل السبب؟ بانتهاء الوقت. هون كمل السبب، صار الوقت كامل. أما لما جاء أول وقت جاء جزء من الوقت. طيب فإذا معنى ذلك السببية ما تكاملت إلا إمتى؟ بنهاية الوقت. ولا يجب الصلاة إلا إمتى؟ بعد انتهاء الوقت. هذا كلام مو صحيح. إذا فهمنا الآن أنه ليس المراد بالسببية كل الوقت، وإنما إيش؟ جزء من الوقت. طيب يا ترى أنه جزء الأول أم الوسط أم الأخير؟ شوف الكلام إخواننا ديش دقيق. نحن عم نسمع عبارة أنه أسبابها أوقاتها، خير فهمناها هكذا إجمالا، لكن أنا عم نسأل يا ترى هل المراد بالسببية هنا كل الوقت أو جزء من الوقت؟ اتفقنا الكل لا. ليه؟ إذا لو كان الكل هو السبب لا تجب الصلاة إلا بعد خروج الوقت، إن هو تكامل السبب. إذن علمنا أن المراد بسببية إيش؟ جزء من الوقت. طيب أنه جزء الأول أم الوسط أم الأخير؟ إذا قلنا الأول لكها، إذن معنى ذلك أن الإنسان لو صلى العصر في آخر الوقت قبل الغروب ما بصح صلاته. ليه؟ قال وذلك لأن الوقت مثلا في العصر مثلا ينقسم إلى قسمين، وقت كامل ما في كراهة، وقت ناقص في كراهة تحريمية آخر الوقت بالعصر. فلو أن الصلاة وجبت بالجزء الأول بيكون السبب كامل، وإذا أديت في آخر الوقت شو بيكون الوقت؟ ناقص. فبيكون أديت صلاة العصر التي وجبت بالسبب الكامل أديتها متى؟ في الوقت الناقص. هذا لا يصح. هلأ لما قلنا صلاة الفجر، لو إنسان صلى يعني أذن الفجر عليه وما يعني صلى إلا عن طلوع الشمس، ماذا قال الأحناف؟ إن صلاته لو صلى عن طلوع الشمس تماما شو حكم الصلاة هذه؟ غير صحيحة. ليه؟ قال وذلك لأنه صلى صلاة كاملة وجبت بالسبب الكامل وهو وقت الفجر في وقت ناقص، والكامل لا يؤدى في الناقص. فهنا أخواننا في الفجر الوقت الناقص ليس من الفجر وإنما هو بعد الفجر، أما في العصر الوقت الناقص شو قلنا عنه؟ جزء من العصر. أيوة في فرق، الوقت الناقص في الفجر ليس من وقت الفجر وإنما نقول ينتقل الوقت إلى آخر وقت الفجر يبقى كاملا، وبانتهاء الوقت شو بيصير الوقت؟ ناقص. لذلك لو كان الإنسان عم يصلي الفجر طلعت الشمس ماذا نقول له؟ بطلت صلاتك. ليش؟ لأنه أدى الصلاة في آخرها في الوقت أن وقت طلعت الشمس الناقص، وهي كان واجب بإيش؟ واجب بسبب كامل، فلا تؤدى في الوقت الناقص. أما في العصر الوقت الناقص هو جزء من وقت العصر، لذلك لو صلى العصر في آخر وقتها وكان الوجوب بالجزء الأول ماذا يفهم من ذلك؟ أنك أديت الصلاة التي وجبت بالجزء الأول وهو كامل أديتها متى؟ بالجزء الأخير وهو ناقص، فلا تصح العصر إذن بالحال هي. إذن هذا يمنع أن يكون المراد هو الجزء الأول. طيب إذن الجزء الأخير كمان ما بيصح. ليه؟ قال لو كان سبب الوجوب هو الجزء الأخير لكان من أدى في أول الوقت متنفلا. ليش؟ ما صار سبب الوجوب. طيب إذن ماذا نقول؟ شوفوا أخواننا هني هالدقة في بناء المسألة. قال الحقيقة السبب هو جزء من الوقت غير محدد، وإنما يتحدد بفعلك. فالجزء الذي تؤدي فيه الصلاة هذا هو سبب الوجوب، فإذا أدى في أول وقت فأنجزت عيان أول وقت، وإن أدى في آخر الوقت تعين الجزء الأخير. لذلك تصح صلاة العصر في آخر الوقت. ليه؟ لأنه أدى صلاة ناقصة وجبت بسبب ناقص وهو آخر الوقت. لذلك لأخواننا احنا شو قلنا؟ تجب إذا امرأة كانت في أول وقت الصلاة طاهرة ثم حاضت، عليها قضاء الصلاة؟ لا. ليه؟ وذلك لأن الصلاة لم تجب عليها في أول وقت لما أدت فيه. لو أدت في أول وقت صح ويقع فرضا، ولو ما أديت ينتقل الجزء الثاني الثالث. طب هي الآن حاضت فنقول آخر الوقت لم تكن أهلا للوجوب، لذلك ما توجه إليها الخطاب. إذن نقول إخواننا الوقت هو سبب للوجوب، بمعنى أن الجزء الذي تؤدي فيه الصلاة هو الذي يتعين للوجوب. فإن أدى في أول وقت تعين الجزء الأول، وإن أدى في آخر الوقت تعين الجزء الأخير. طيب لو في حال ما أدى لا بأول وقت ولا بآخر الوقت، شنو صار الحكم الآن؟ وين كان الصلاة السببية؟ قال إذا لم يؤدي في الوقت أبدا عادت السببية إلى مجمل الوقت، صار الوقت كله هو سبب الوجوب. ومجمل الوقت كامل ولا ناقص؟ مجمل الوقت الآن وقت العصر آخر ناقص، أما مجمل الوقت كامل. فلذلك لما صار مجمل الوقت كاملا رجعت صلاة العصر إلى الكمال، فلذلك لا تقضى في الوقت الناقص. ليش الآن صلاة العصر لو أديتها الآن في الوقت الناقص صحت، لو تاني يوم بدي أقضيها عند غروب الشمس ما بتصح؟ ليه؟ قال وذلك لأنك لما أديتها تعين الجزء الأخير للسببية، فصار الجزء الأخير هو السبب وهو ناقص، وأديته في الوقت الناقص. لكن لما لم تؤدي في الوقت رجعت السببية إلى مجمل الوقت وهو كامل، فلذلك لا بد أن تؤدي في وقتين كامل. هذا سؤال دقيق، ليش صلاة العصر بتصح بالوقت الناقص ولا تقضى في الوقت الناقص؟ لهذه العلة. نعم. وإن كان كاملا فكامل أو ناقصا فناقص كوقت الصلاة. حكم هذا النوع. إذا الآن إخواننا نقول وقت الصلاة أوله كامل وآخره ناقص، هذا بأن صلاة إخواننا هي بالعصر، يعني تظهر ثمرة المسألة في صلاة العصر. طيب ماذا ينبني على هذا الكلام إخواننا كله؟ ماذا ينبني عليه؟ إنه والله الوقت ظرف للمؤدى، يسع المؤدى وغيره. ماذا ينبني عليه؟ قال لا بد من التعيين في الفرائض في وقت الصلاة، لابد من التعيين في وقت الصلاة. فلو إنسان الآن صلى الظهر قال لويت الصلاة ماء الفرضا، شو نقول له؟ وقعت نفلا. ليه؟ لأن الفرض لا يصح إلا مع التعيين. طيب شو السبب؟ قال لي لأن الوقت وقت الصلاة يسع المؤدى وهو المفروض وغيره، فلا بد أن تعين. أما في الصوم لو ما عين شو بيقع دغري؟ عن الفرض. حتى لو قال نويت الصوم نفلا برمضان شو بيقع؟ عن الفرض. ليه؟ قال وذلك لأن الوقت معيار لا يسع إلا المؤدى فلا يحتاج إلى تعين. نعم. وهو أي هذا النوع إما أن يضاف إلى الجزء الأول، إذ لو جعل كل الوقت سببا لازم أن لا يصح الأداء في الوقت إلا بعد خروج الوقت. هذا لو جعلنا الوقت كله هو السبب، فاحتجنا إلى أن نجعل الجزء هو الوقت هو السبب. فجعل السبب بعض الوقت. نعم. والأول أولى، والجزء الأول أولى بالسببية. نعم. لعدم المزاحم. نعم. حتى لو شرع فيه تعين للسببية. تمام. لو شرع بالصلاة في أول الوقت نقول تعين الجزء الأول للسببية. نعم. أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. هم في عندك هاء مقدرة، إلى ما يليه ابتداء الشروع، أي إلى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع. لما أنا بدي كبر الصلاة الله أكبر، يقول الجزء الذي قبل هذه اللحظة هو سبب الوجوب. نعم. إذا لم يؤد في الأول فيصير الثاني سببا. شو الثاني؟ يعني سبب الجزء الثاني. الجزء الأول ما أدى فيه، تنتقل السببية لوين؟ الجزء الثاني إذا أدى فيه، وهكذا تنتقل السببية من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت. نعم. فإن أدى وإلا انتقل وكذا إلى أن يضيق، لأن ما يتصل به أولى بالسببية، لأن ما يتصل به الأداء أولى بالسببية لقربي أو إلى جملة الوقت، أو إلى جملة الوقت إذا لم يؤدي في الوقت. نعم. إن لم يؤدي في الوقت لزوال الداعي إلى الجزء. نعم. احنا شغلنا الداعي أنه الآن لو لم نقل بالجزء لوجبت الصلاة بعد خروج وقتها، هي لو قلنا أن السبب كل الوقت فاحتجنا إلى أن نقل بالجزء. طيب فإذا لم يؤدي رجع السببية إلى كل الوقت. نعم. فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص وهو وقت تغير الشمس من يومه، إذ سببه كل الوقت وهو كامل. نعم. فلا يتأدى بالناقص بخلاف عصر يومه، فإنه يتأدى في الناقص لأن سببه الجزء الأخير وهو ناقص. ومن حكمه، ومن حكم هذا القسم أيضا، نعم، هذا النوع، أي هذا النوع اشتراط نية التعيين. فالنية لتمييز العبادة عن العادة، والتعيين لتعدد المشروع. إنه في وقت الظهر ممكن صلي الظهر قضاء ونافلة، فلما تعدد المشروع لا بد أن تميز بينهم بالنية. نعم. ولا يسقط التعيين بضيق الوقت. طيب لو إنسان آخر الوقت بخمس دقائق للعصر، هو لا يسع إلا الظهر، شو حكم التعيين؟ قال يجب. ليه؟ قال وذلك لأن ضيق الوقت أمر عارض، والعارض لا يؤثر في الحكم الأصلي. الأصل شو هو؟ وجوب التعيين، فلا يسقط وجوب التعيين بضيق الوقت. نعم. لأنه من العوارض وهي لا تعارض الأصل، فلا يرد أن التعيين لكون الوقت يسع غير الواجب، فإذا ضاق ولم يسع غيره ينبغي سقوطه. سقوط إيش؟ التعيين. ولا يتعين بالتعيين بأن قال عنيت هذا الجزء، عينت هذا الجزء للسبب. يعني لو في حال إنسان حط إعلان أنا بصلي الظهر قريب الساعة 2 تماما، هل يتعين هذا للسببية؟ لا. لو صلى قبل أو بعد شو بيكون أداء؟ ما في مشكلة، وإنما يتعين بالفعل لا بالقول. نعم. لأن التعيين المطلق تصرف وليس للعبد ذلك. تمام. إلا بالأداء فتعين ضرورة الفعل كالحال في أو فيتعين ضرورة الفعل كالحالة في اليمين، مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير. فلو أنه عين بالقول شيئا، الآن أنا بدي كفر بالإطعام ثم كسى أو أعطى، معلش ليه؟ نقول هذه أشياء أنت مخير فيها، وبالتالي لك أن تغير من القول لأنك تعينها بالفعل. يختار النوع من الكفارة بالفعل، ولو عين قصدا فله أن يفعل الآخر بعد التعيين. النوع الثاني نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.